القط المسحور. في يوم ما في مملكة سعيدة عاش ملك وملكة وابنتهما اللطيفة الأميرة ليا. كانت أكثر الأطفال جمالاً ومرحاً. في يوم كانت الملكة في الحديقة مع ليا ومرافقيها، وفجأة ظهر من بين الشجيرات قط أحمر ضخم وممتلئ. كان شعر القط مليء بالوسخ وبدا كأنه يتألم. ماذا؟ قط؟ ابتعد، هذا القط متسخ جدا. هيا ابتعد. هيا. كان القط المسكين بائسا للغاية وتأهب ليبتعد، لكن حين رأته يرحل بدأت ليا الصغيرة في البكاء. هذا غريب، إن ليا معجبة بالقط، لنحتفظ به ونربيه. وهكذا أخذوا القط إلى القصر. قام الخدم بتنظيفه وتحميمه جيداً، قلموا أظافره وربطوا شريطة حمراء جميلة حول عنقه. ياه، إنه يبدو مدهشاً، ستحبه ليا. ليا، أترين القط الجميل؟ أحبت ليا القطة كثيراً، لم تذهب إلى النوم من دونه. كانت تبكي بلا انقطاع حتى يأتي القط إليها. كان لا يفترقان، دائماً سوياً. عزيزتي، أليست علاقتهما لطيفة جداً؟ بالتأكيد، أتمنى لو يظل معاً. هذا القط هو الشيء الوحيد الذي يسعد ليا. أجل. تلك الليلة عندما كان الجميع نيام، استيقظ القط ونفض الضمادات. مياو. لقد شفيت، جرحي شفي أخيراً. علي الرحيل عن هذا القصر، أميرتي اللطيفة لازالت نائمة. أشكرك على طيبتك، لن أنساك أبداً. في الصباح التالي بحثوا عن القط، المرافقون، الخدم، الطباخون، وكل من في القصر بحثوا في كل مكان. تعال يا قط، أين أنت؟ أين ذهب القط السخيف؟ هل وجدته؟ أجل، فعلت. ترين؟ هذه لعبة محشوة، أليست نفس الشيء؟ وهكذا نسى الجميع أمر القط. مرت أعوام وكبرت الأميرة ليا لتصبح امرأة مرحة وغاية في الجمال. أحبت السير لمسافات طويلة في الغابة لترى الزهور الجميلة وتغني مع الطيور. يا له من يوم جميل، أليس كذلك؟ بالتأكيد يا أميرة. إنه جميل. بالطبع، جميل فعلاً. نم نم يا عزيزي، أغمض عينيك ونم في سلام. وهكذا راح المرافقان المنهكان في نوم عميق. كانت ليا سعيدة للغاية، فالآن يمكنها الذهاب أينما تشاء. أخيراً، لنرى ماذا سأجد إن تعمقت قليلاً. وصلت السير في الغابة وهي تغني فرحة. كان صوتها عذباً جداً، جذب إليها الطيور المغردة، لكنه جذب أيضاً غولاً شريراً يعيش في الغابة. يا له من صوت جميل، صادر من امرأة جميلة. أريد أن أخذها لمنزلي. لا لا لا لا لا، سأخذك لمنزلي، ستكونين زوجتي. لا لا، النجدة رجاء. لكن لم يسمع أحد صراخها لأنها كانت بعيدة جدا ومرافقاها نائمان. أخذها الغول إلى كهفه المظلم، دفعها أرضاً فشرعت في البكاء. الآن أنت ملكي، توقفي عن البكاء في الحال، لا أريد سماع هذا الصوت البشع، أريدك أن تغني لي كل يوم، الآن غني. وغنت لي المسكينة وهي تبكي، فلم يكن بيدها حيلة. لا لا لا لا لا لا لا لا. في المساء كان الغول عاطشاً وأرسل ليا لتجلب الماء من النبع. اذهبي وخذي الدلو معك، لا تفكري حتى في الهرب، إذا فعلت سأبحث حتى أجدك. اتجهت ليا المسكينة نحو النبع، عندما وصلت رأت قطاً نائماً على صخرة. القط الذي كان يلعب معها وهي طفلة، لكنها لم تتذكر. أنت لطيف، تعال يا قطايت، تعال. مدت ليا يدها، لكنه قفز بعيداً بين الشجيرات. يا للحظ، هذا ليس أفضل أيامي. ها؟ ماذا؟ لقد جئت. ها؟ تعال هنا، قط لطيف. كم أنت جميل. هل نكون أصدقاء؟ ليس لدي أصدقاء هنا، خطفني الغول الشرير ليتزوجني. لا أستطيع حتى الهرب، وإلا سيطاردني. ها، أتمنى لو أنك تنقذني. هل تفعل هذا؟ وما أن أنهت عبارتها حتى تحول القط إلى شاب وسيم شعره أحمر. لكن هناك أمر أشد غرابة، كان لديه أذنا قط وذيل يتحرك خلفه. ما هذا؟ من؟ أرجوك لا تخافي، أنا الأمير رادلي من المملكة المجاورة. عندما كنت صغيرا كنت شريرا جدا، لذا لعنت في هيئة قط وأهيم في الغابة. لكن لابد من طريقة لكسر اللعنة. هناك طريقة، لابد أن أقوم بعمل صالح بشرط أن يظل سراً، عندها فقط أعود لطبيعتي. عمل صالح؟ يبدو أن هذا... يا أميرة، أين ذهبت؟ أكاد أموت من العطش، أين أنت؟ آليه، أنا علي الذهاب، وداعاً. مهلاً، ليا. لا، ماذا؟ كيف عرفت اسمي؟ كان رادلي اختفى بين الشجيرات. في المساء التالي، بينما ليا تحاول أن تطبخ للغول، قفز رادلي من النافذة. أهلاً يا قطيط، أعني رادلي. أهلاً، ماذا تفعلين؟ لا شيء، أحاول عمل شيء طيب لهذا الوحش الضخم. هل ستكون الفراولة طيبة في الحساء؟ أها، حساء فراولة؟ أجل. بالتأكيد. عظيم، سأذهب لأحضر البعض، أنا أحب الفراولة. خرجت ليا لتبحث عن الفراولة، رأى رادلي الفلفل الحار أمامه. أتساءل لو أنني... حسناً، وجدت الفراولة. والآن لنخلط المكونات معاً، سيكون هذا الحساء شهياً، صحيح؟ نعم، شهي جداً. حسناً، علي الذهاب الآن، قبليني عند النبع بعدما تنتهين. وهكذا قفز من النافذة. يا أميرة، أين حسائي؟ إن لم تحضري الآن سآكلك أنت كغداء لي. ها هو حساؤك، وضعت فيه العديد من المكونات الشهية، سيعجبك كثيراً. التهم الغول دفعة كبيرة جداً من الحساء، لكنه أحس بصدمة لأن الحساء لم يعجبه مطلقاً، وأحس بنار متقدة في فمه. حار حار، ما الذي وضعتينه في الحساء؟ ما هرع الغول مسرعا للخارج، لكن رادلي كان في انتظاره. لقد مط ذيله وربطه في شجرة. حار، ما أحتاج ماء. ها هو قادم الآن. شد رادلي ذيله السحري وتعثر فيه الغول وهو يجري بأقصى سرعته، ووقع رأساً في النار، وسرعان ما جرفه الطيار بعيداً ولم يرى مجدداً. ماذا حدث؟ تخلصت من الغول لأجلك، أنت حرة الآن. حقاً؟ هذا رائع. شكراً يا رادلي. كان الأمر برمته مخيفاً، ليته لم يحدث أبداً. شعر رادلي بالأسف نحو الأميرة، فوضع يده على رأسها وربط عليها بهدوء. سأحقق أمنيتك، لن تتذكري أي شيء حدث مع الغول، لن تخافي أي شيء، ستنامين مطمئنة يا ليا. رادلي، ما الذي؟ شعرت ليا بثقل جفنيها وسقطت في النوم. حملها رادلي واتجه إلى القصر. عندما وصل هناك وقف تحت نافذتها ونظر إلى الأعلى. سيكون الطريق طويلاً، تمسكي يا ليا. مط رادلي ذيله إلى أعلى وإلى أعلى حتى وصل إلى نافذة ليا. أمسكها جيداً وصعد بكلاهما في سلام، وبعدها وضعها في سريرها الدافئ. نامي هنيئاً، أتمنى أن أراك. وعندما نزل رادلي بدأ يشع فجأة، واختفت أذن القط والذيل من جسمه. بما أن رادلي أنقذ الأميرة ليا ومسح ذاكرتها، زالت عنه اللعنة. أنا عدت طبيعياً، تحررت. وعاد إلى مملكته فرحاً. في الصباح التالي عندما استيقظت الأميرة، هرع الملك والملكة إلى غرفتها. ابنتي، أين كنت؟ ليا، يا ليا، هل أنت بخير؟ لكن ليا لم تتمكن من تذكر أي شيء، كانت مذهولة من لهفة أبويها. ما الأمر؟ لما أنتما قلقان؟ لقد حلمت حلماً غريباً بشأن قط وغول ورجل وسيم جداً. من كان يا ترى؟ مع انقضاء الأيام لاحظ الملك والملكة أن ابنتهما ليست على ما يرام، كانت هائمة طوال الوقت. أشعر وكأني نسيت شيئاً هاماً، لكني لا أعرف ما هو. إن ابنتنا ليست سعيدة هذه الأيام. ماذا ترين أن نفعل؟ لم يبقى أمامنا إلا الزواج. أجل، لنفعل هذا، ربما تستطيع أن تجد السعادة في شخص تحبه. هكذا جاء في اليوم التالي أمراء من جميع الممالك. ليا قابلتهم جميعاً لكن لم تعجب بأحد. في تلك اللحظة جاء رادلي لتحيتها. بينما يبتسم وينحني شعرت ليا بالدهشة. أنت هو الأمير الذي حلمت به؟ هذا شرف لي، إذن توافقين على الزواج بي؟ فقط لو أخبرتني بأكثر شيء أحبه، هذا هو شرطي. دعيني أخمن، هل هي الفراولة؟ كيف عرفت؟ خمنت فحسب. وسرعان ما تزوج وعاش سوياً في سعادة. أحبت ليا رادلي من كل قلبها، وتبنت قطة صغيرة أيضاً. أما رادلي فلم يخبرها أبداً عن ماضيه، لأنه أحياناً يكون الاحتفاظ بالسر أفضل.